على هدى، لأن كلا على السنة، فلا يعاب المفطر ولا يعاب الصائم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان المعنى قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة أنه قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يفتي الناس وهم مكبون عليه، فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، فقال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوالكم. قال: فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال: ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال: إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوالكم فأفطروا. فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد رضي الله عنه: ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. يعني جائز الصوم في السفر والفطر في السفر جائز، وأما هذا الإلزام كان لملاقاة العدو في فتح مكة، فقال ألزمهم أن يفطروا ليتقووا بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب اختيار الفطر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضلل عليه والزحام عليه، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. يعني معناه من تضرر، إذا تضرر بالصوم في السفر فالفطر أولى له، بل ربما يكون واجبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. الصيام في السفر إذا شق، يعني إذا كان شاقا ليس من البر. بل بعد ذلك قال: أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، الذين يعني بعد أن أمرهم بالفطر وصاموا وتضرروا قال: هؤلاء عصاة. فإذن لا يجوز له أن يصوم إذا تضرر بسببه. ليس من البر الصيام في السفر، هذا هو النص الصحيح. وأما ما يقوله النحاة يذكرونه ليس من البر صيام في السفر، فهذا ما ثبت في السنن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: أخبرنا أبو هلال الراسبي قال: أخبرنا ابن سوادة القسيري عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قسير رضي الله عنه أنه قال: أغارت علينا خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا. قال: فقلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله وضع شطر الصلاة أو قال نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى، والله لقد قالهما جميعا، وعن المرضع أو قال الحبلى، والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما. قال: فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أنس بن مالك ليس أنس بن مالك الأنصاري النجاري، وإنما هو أنس بن مالك واحد ثاني، وذلك أنه أسلم مع قومه فأغارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريته، فأخذوا أمواله مع المشركين مع الكفار، فجاء يعني يسترد ما إبيله، فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يأكل، فقال له: تعال تغدى معنا، كل معنا. قال: يا رسول الله إني صائم. قال: تعال أحدثك عن الصوم في السفر. فحدثه بأن الله سبحانه وتعالى رخص عن المسافر وعن المرضيع والحبلى الصوم في السفر، الصوم. نعم. قال رحمه الله: باب من اختار الصيام. وبه إليه قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال: أخبرنا الوليد قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال: حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه أو قال كفه على رأسه من شدة الحر. ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. هؤلاء يعني اختاروا الصيام على الفطر، والبقية كلهم أفطروا لأنهم في السفر. نعم. وبه إليه قال حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال وأخبرنا عقبة بن مكرم قال أخبرنا أبو قتيبة المعنى قال أخبرنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة ابن المحبق رضي الله عنهما الهذلي يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. يعني هذا يا سلامة بن المحبق يعني المشهور أنهم يقولون محبق، لكن الظاهر أن أباه ما يسميه بهذا لأن المحبق مضرط معناه هذا جبان، وأما محبق هو مضرط أقرانه شجاع، يعني هذا سلامة بن المحبق هو الصواب. وهذا صحابي رضي الله عنه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له يعني حمولة تأوي إلى شبع فليصوم رمضان حيث أدركه، سواء كان في السفر أم في غير السفر. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن المهاجر قال أخبرنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال أخبرنا عبد الصمد بن حبيب قال حدثني أبي عن سنان بن سلمة رضي الله عنهما عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه رمضان في السفر، فذكر معناه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب متى يفطر المسافر إذا خرج. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن يزيد قال وأخبرنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا عبد الله بن يحيى المعنى قال حدثني سعيد يعني ابن أبي أيوب زاد جعفر والليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن دهر الحضرمي أخبره عن عبيد قال جعفر بن جبر أنه قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداؤه. قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب قال قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة رضي الله عنه أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه فأكل. يعني معنى ذلك متى يفطر، يعني هل يعني هذه مسألة خلافية من العلماء من يرى أن يفطر إذا كان مسافرا في أول النهار في أول قبل ما يخرج، والظاهر أنه بعد الخروج لا يعني لا بأس كما فعل هذا الصحابي رضي الله عنه، فإنه بعد ما يعني نزلوا في السفينة وهم يرون البيوت بيوتهم فقال هاتوا الغداء، فقالوا له هذه ترى البيوت؟ قال هذا سنة، فدل على أن من خرج من بيته يجوز له أن يأكل. قال رحمه الله باب قدر مسيرة ما يفطر فيه. وبه إليه قال حدثنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة رضي الله عنه خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، أن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. يعني معناه أنه ينبغي أن يفطروا، أن يفطر في ذلك الوقت، وهم ثلاثة أميال، يعني لما رغبوا عنه قال هذا هؤلاء مخالفون للسنة، السنة أن يفطرون. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر، لأنه قريب من المدينة فلا يفطر لأنه ليس سفرا. نعم. قال رحمه الله باب من يقول صمت رمضان كله. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن المهلب بن أبي حبيبة أنه قال أخبرنا الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري، قال فلا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رغدة، يعني معنى ذلك أنه صمت رمضان كله في تزكية النفس، الظاهر كذا تزكية النفس يعني، وقمت رمضان كله لا يقول ذلك، وهذا أيضا تزكية، والثاني أنه ربما يكون في غفلة وربما نام بعض الليل فلذلك يكون كذبا عليه، فلا يقول صمت كله قمت كله لا ينبغي له. نعم. قال رحمه الله باب في صوم العيدين. وبسند متصل إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وهذا حديثه، قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد أنه قال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم، يعني لا يجوز صيام يومي العيد، يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن عيد الفطر هذا فطر صوم فطركم، وعيد الأضحى يوم أكل أضاحي. نعم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر. الصماء يعني هو أن يشتمل بالثوب لا بحيث لا يخرج يديه فهذا ممنوع، وكذلك أيضا وعلى الثوب الواحد الاحتباء، أن يحتبي الرجل بالثوب الواحد لأنه تبدو منه عورته فلذلك نهي عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صيام أيام التشريق. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه رضي الله عنها أنه دخل مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه فقرب إليهما طعاما فقال كل، قال إني صائم، فقال عمرو رضي الله عنه كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها. قال مالك وهي أيام التشريق. أيام التشريق هذه يعني تبع العيد لا تصام، ما يجوز صومها إلا لمن فاته ثلاثة أيام في صوم الهدي في صوم التمتع فهذا يسمح له أن يصومها، وأما من عدا ذلك لا يجوز أن يصومها. نعم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا وهب قال أخبرنا موسى بن علي حا قال وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن موسى بن علي، والإخبار في حديث وهب أنه قال سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. أيام أكل وشرب لا أيام صوم فلا يجوز صومها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. يعني ما تخصيص يوم الجمعة بيوم بصوم ممنوع إلا أن يصوم قبله خميس أو بعده سبت، ففيه بيان جواز صوم يوم السبت. وبهذا يرد على حديث يعني لا يصوم أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، ضعيف هذا. نعم. قال رحمه الله: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. وبه إليه قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: أخبرنا سفيان بن حبيب قال: وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة قال: أخبرنا الوليد جميعا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن مسر عن عبد الله بن بسر السلمي رضي الله عنه عن أخته رضي الله عنها. وقال يزيد الصماء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم عنبة إلا وإن لم يجد أحدكم إلا رحاء عنب أو عود شجرة فليمضغ. قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. منسوخ، قال أبو داود يرى أنه منسوخ، لكن ضعفوه لاضطرابه فليس صحيحا، وأيضا لمخالفته ما في الصحيحين. هناك في صحيح البخاري الحديث الذي قبل هذا، يعني لا تصوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوم بعده، هذا في صحيح البخاري أصح منه، فدل على جواز صوم يوم السبت، فليس يعني هذا الحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في ذلك. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا همام عن قتادة قال: وحدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا همام قال: حدثنا قتادة عن أبي أيوب قال حفص العتكي عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة قال: أصمت أمس؟ أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. هذا هو الذي دل على نسخ عند أبي داود، لكن يحتاج إلى إثبات التاريخ، والتاريخ الظاهر مجهول، وإنما هو الحديث مضطرب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي. ما هو صحيح يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: أخبرنا الوليد عن الأوزاعي أنه قال: ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني حديث ابن بسر هذا رضي الله عنه في صوم يوم السبت. قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب. نعم، ما يصح يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في صوم الدهر تطوعا. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى ذلك كيف تصوم، لأن هذا سؤال يعني يدل على سوء الأدب. كيف تصوم ما يقال، كيف أصوم هذا هو السؤال. فلما قال كيف تصوم غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن سؤاله ما هو وجيه، لا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تصوم، وإنما يقال كيف أصوم. فلما غضب قال عمر: نعم. فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يعني تسكينا لغضبه قال هذا الكلام. نعم. نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل عمر رضي الله عنه يرددها حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر. هذا هو السؤال، السؤال من يصوم الدهر إيش حكمه؟ فقال لا صام ولا أفطر لأنه أتعب نفسه. نعم. قال مسدد لم يصوم ولم يفطر، أو قال ما صام ولا أفطر، شك غيلان. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال أو يطيق ذلك أحد؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. نعم. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله وصيام عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصوم يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. هذا فضل يوم عرفة، تكفير الذنوب السنة الماضية والسنة الآتية، ويوم عاشوراء السنة الماضية، ففيه فضل عظيم. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال أخبرنا غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه بهذا الحديث، زاد قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. يعني يوم الاثنين، وفيه الضمير للاثنين، يوم الاثنين ولدت فيه وأنزل علي القرآن فيه، فصومه معناه طيب صومه، يعني هذا بدل ما يسمى مولد صوم مأمور به يوم الولادة يوم المولد أن يصوم الإنسان، طيب هذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أحدث أنك تقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار؟ قال أحسبه؟ قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت ذاك. قال قم ونم وصم وأفطر، وصم من كل شهر ثلاثة أيام، وذاك مثل صيام الدهر. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، وهو أعدل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. أفضل الصيام صوم داود عليه السلام، صوم يوم وفطر يوم، لا أفضل من ذلك، فلو زاد على ذلك نقص ثوابه. نعم. قال رحمه الله باب في صوم أشهر الحرم. وبسند المتصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها رضي الله أو قال عمها رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال قلت ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عذبت نفسك؟ ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم ثلاثة أيام. قال زدني. قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها. نعم. قال رحمه الله باب في صوم المحرم. وبسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل. لم يقل قتيبة شهر، قال رمضان. يعني معنى ذلك أفضل الصيام بعد رمضان صوم محرم، لكن هذا سؤال، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر صوم شعبان، وما نقل عنه أنه صام محرم، فما السبب؟ فالجواب عن هذا أن نقول إن يعني فضل محرم ما جاءه إلا أخيرا متأخر، هذا جواب. جواب آخر أنه يشغل في شهر محرم بالجهاد أو غيره فلا يتمكن من الصوم فيه، وأما في شعبان يتفرغ فكان يصومه كله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا عيسى قال أخبرنا عثمان يعني بن حكيم قال سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني فهو داخل في هذا، رجب داخل في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما من شهر إلا وصام فيه وأفطر فيه، فرجب منه. نعم. قال رحمه الله: باب في صوم شعبان. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. يصومه كله أو جله، كله أو جله، وحمل على حالتين، أحيانا كمله وأحيانا يصوم معظمه. نعم. قال رحمه الله: باب في صوم شوال. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال أخبرنا عبيد الله يعني بن موسى عن هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سألت أو قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر. قال أبو داود: قال أبو داود وافقه زيد. قال الراوي: قال أبو داود وافقه زيد العكلي وخالفه أبو نعيم. قال مسلم بن وخالفه أبو نعيم. قال مسلم بن عبيد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في صوم ستة أيام من شوال. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا النفيلي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد كلاهما عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. فكأنما صام الدهر كله يعني، ومعنى ذلك أنه ستة أيام، وهذه ستة أيام يعني وصلا أو فصلا، يعني لو فصلها يعني جائز، أو وصلها كذلك أيضا بعد العيد جائز. نعم. قال رحمه الله: باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. شعبان يكثر الصوم فيه، بل أحيانا يصومه كله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه: زاد كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله أحيانا يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في صوم الاثنين والخميس. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا يحيى عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة بن مضعون رضي الله عنه عن مولى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه انطلق مع أسامة رضي الله عنه إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه لم تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. قال أبو داود أي أحببت أن يعرض عملي وأنا صائم، هذا هو السبب، يعني أعمال السنة أعمال الأسبوع تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس على الله، فأحببت أن أعرض عملي على الله وأنا صائم. نعم. قال الراوي قال أبو داود كذا قال هشام الدستوائي عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في صوم العشر، وبالسند المتصل إليه قال عشر ذي الحجة يعني. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البطين كلهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني هذا فضل عشر ذي الحجة، ما من أيام أحب العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. يعني قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله لا يفضلها؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء. وأما مجرد الجهاد يعني تكون هذه أعمال هذه الأيام أولى منه. نعم. وبه إليه قال قال رحمه الله تعالى باب في فطر العشر، وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. عشر ذي الحجة يعني بعض الأحيان يعني. نعم. قال رحمه الله باب في صوم يوم عرفة بعرفة، وبالسند المتصل إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري قال أنه قال أخبرنا عكرمة قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن الحديث ضعيف، هذا سنده ضعيف. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. قالت فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. أي فشرب يعني، فدل على أن لمن كان في عرفة صوم عرفة لا يستحب له بل يفطر ليكون ليتقوى على الدعاء. نعم. قال رحمه الله باب في صوم يوم عاشوراء، وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، صار مستحبا، أول كان واجبا. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، أي فصار مستحبا. نعم. وبه إليه قال حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا حسين قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى عليه السلام على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى عليه السلام منكم، وأمر بصيامه، أي شكرا لما أبلى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وهارون حتى غلب فرعون. نعم. قال رحمه الله باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع. وبسند المتصل إليه قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمية القرشي حدثه أنه سمع أبا غطفان يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم التاسع صار مشروعا بعد ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى يعني بن سعيد عن معاوية بن غلاب قال وأخبرنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرني حاجب بن عمر جميعا المعنى عن الحكم بن الأعرج أنه قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام، فسألته عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما. قال فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم، قال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم، أي أراد ذلك لكنه ما صامه لأنه توفي قبل الحول. نعم. قال رحمه الله باب في فضل صومه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المنهال قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه رضي الله عنه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوه، يعني لكن هذا الحديث ضعيف لأن في مجهول في سنده. نعم. قال الراوي قال أبو داود يعني يوم عاشوراء. قال رحمه الله تعالى باب في صوم يوم وفطر يوم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى ومسدد، والإخبار في حديث أحمد، قالوا أخبرنا سفيان قال سمعت عمرا قال أخبرني عمرو بن أوس أنه سمعه من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما. هذا هو أفضل الصيام لا أفضل فوقه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في صوم الثلاث من كل شهر. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا همام عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان القيسي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. قال وقالهن كهيئة الدهر. وبه إليه قال حدثنا أبو كامل قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر 3 أيام أيام البيض يعني. نعم. قال رحمه الله باب من قال الاثنين والخميس. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من الشهر الاثنين والخميس الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى هكذا 3 أيام. نعم. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا محمد بن فضيل قال أخبرنا الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه رضي عن أمه أنها قالت دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن الصيام فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم 3 أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس. الحديث هذا ضعيف في هذا السند. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قال لا يبالي من أي الشهر. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن يزيد الرشك عن معادة أنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام قالت نعم قالت قلت من أي شهر كان يصوم قالت ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم من أوله أو من وسطه أو من آخره معنا. قال رحمه الله باب النية في الصوم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال الراوي قال أبو داود رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله وأوقفه على حفصة رضي الله عنها معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري. يعني مرفوع موقوف مختلف فيه منهم من رجح وقفه ومنهم من رجح رفعه والصحيح أنه حديث مرفوع ففيه أن النية لا بد منها في الصوم. نعم. قال رحمه الله باب الرخصة في ذلك. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع جميعا عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال هل عندكم طعام فإذا قالت فإذا قلنا لا قال إني صائم. زاد وكيع فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي لنا حيث فحبسناه لك فقال أذنيه. قال طلحة فأصبح صائما وأفطر. يعني معنى ذلك أنه يعني إذا لم يجد طعام قال إني صائم فنيته صار في النهار وليس من الليل. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة رضي الله عنها فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ رضي الله عنها عن يمينه. قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ رضي الله عنها فشربت منه فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا. قال فلا يضرك إن كانت تطوعا. إذا كانت تطوعا لا يضرك يعني. نعم. قال رحمه الله باب من رأى عليه القضاء. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهادي عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهدي لي ولحفصة رضي الله عنهما طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهديت لنا هدية فاستهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما، صما مكانه يوما آخر. لكن الحديث ضعيف، فيه مجهول، زمير هذا مجهول، فوجوب القضاء ليس صحيحا. نعم. قال أبو سعيد بن الأعرابي: هذا الحديث لا يثبت، ما ضعيف يعني. باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن زوجي صفوان بن المعطل رضي الله عنه يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان رضي الله عنه عنده؟ قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصله فصله. قال أبو داود قال الراوي قال أبو داود: رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد أو قال ثابت عن أبي المتوكل. هذا الرجل يعني امرأته جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: إذا صليت يضربني، وإذا صمت يفطرني، ولا يصلي الصبح حتى تطلع الشمس. فقال: ادعوه. فجاء فقال له: هل ما تقول هذه المرأة صحيح؟ قال: نعم يا رسول الله صحيح. أما كوني أصلي أضربها إذا صلت لأنها تقرأ سورة أنا أصلي بها، فقلت لها: لا تقرأ هذه السورة لأني أصلي بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان سورة واحدة لكفت العالم كله، كيف تضربها بهذا؟ هذا ما له وجه. وأما كونها أفطرها، أنا رجل شاب وهي تصوم، فلا أصبر حتى تغرب الشمس أفطرها خلال النهار، وهذا شهوة شديد هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نهى أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إلا رمضان. وأما كوني لا أصلي الصبح حتى تطلع الشمس، وهذا معروف بأهل بيتنا، نحن لا نستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فماذا أسوي؟ أنا ما أستطيع أن أقوم. فقال: إذا قمت فصلي صبحا. الله أكبر. هكذا فرج عنه المشكلة. نعم. قال رحمه الله: يكفي. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب في الصائم يدعى إلى الوليمة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: أخبرنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصله. قال هشام: والصلاة الدعاء. قال الراوي قال أبو داود: رواه حفص بن غياث أيضا عن هشام. قال رحمه الله: باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم.